السلام عليكم. بعض الناس لا أدري هل هو غبي أو يستغبي، يعني يفهم هجومي على أفكار ابن تيمية أنها هجوم على شخصه هو. لا والله، أنا من ناحيته الشخصية هو أتمنى لك الخير، أتمنى أن يكون الآن في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن الله قد غفر له ذنوبه، وأنه بخير وعافية في الآخرة. أنا مشكلتي مع تراثه، أتحدث عن تراث، أتحدث عن آثار، أتحدث عن مساهمات موجودة حاليا ومؤثرة بقوة وتتحكم في جزء كبير من العقل الجمعي للعالم الإسلامي. أفكار ابن تيمية، هذه هي مشكلتي تحديدا مع هذا التراث ومع هذه الآثار. أما هو شخصيا فأسأل الله أن يجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يغفر له ذنوبه، ومستحيل أن أتبنى خطاب تسامحي إنساني مع كل الناس وأهاجم هذا الشخص الميت اللي رحل عن الحياة منذ 700 سنة. إذن هي مشكلة آثار وتراث. أريد الآن أن أطرح لك الفرق بين ابن تيمية وابن سينا في فهم الدين، وأنت اختر ورجح وقدر. ابن تيمية كما تعلمون مشروعه هو إعادة إحياء الأصل، الكتاب والسنة كما يقول، يجب على المسلمين الالتزام بها حرفيا حسب الظاهر. هذا هو مشروعه الرئيسي، وهجومه الكبير والمسيطر على فكره هو على الفلاسفة. هو ابن القيم هجومهم هو على الفلاسفة الذين يرفضون ظاهر الخطاب الديني، يرفضون ظاهر الخطاب الديني، وسأوضح لك بعد قليل ما سبب هذا الرفض. فابن تيمية يدعو إلى الالتزام بالدليل، بالأثر، بالحديث، بالنص، الدليل النصي طبعا وليس الدليل العقلي. يعني الفلاسفة يدعون إلى الدليل ولكنه الدليل العقلي، لكن ابن تيمية يدعو إلى التمسك بظاهر الخطاب، بظاهر الكتاب والسنة، والالتزام بهما، لأنها كما يقول ابن تيمية يعني هي ما خاطب الله به الناس، ومستحيل أن يخاطبه الله بأشياء غامضة وبأشياء يعني تحتاج إلى قواعد صعبة في فهمها والتعامل معها. والنص اشتمل على كثير من الآيات التي تدعو إلى الالتزام بما قدمه الرسول وبما أعطاه أمته. هذا هو فكر ابن تيمية، هذا هو مشروع ابن تيمية، وهذه هي دعوته. دعوته تكمن في ضرورة التمسك بالكتاب والسنة على حسب الظاهر. وأنا كمراقب وكراصد أعتقد بأن هذه الدعوة تقود إلى داعش. نعم، يعني إذا التزمنا بظاهر النص حرفيا فيجب علينا أن نحترم داعش، لأنها هي ما يطبق ظاهر النص. وكما قلت كثيرا، حتى من يختلفون مع داعش لا يختلفون معها في أهمية ظاهر النص وفي ضرورة الالتزام به وتطبيقه، وحتى في النتائج التي تؤول إليها داعش، إنما يختلفون معها في التوقيت والظروف فقط، لكنهم يتفقون معها في النتيجة النهائية. إذن هذا هو مذهب ابن تيمية، هذا هو فكره، هذه هي رؤيته، ويدعو المسلمين إلى الالتزام بظاهر الخطاب الديني. أما ابن سينا والفلاسفة عموما، وابن تيمية ترى يمثل الفقه والحديث وهذه المدرسة كلها، مدرسة الحشوية حسب ما يقول الفلاسفة. هذه المدرسة تدعو إلى الالتزام بظاهر الخطاب الديني حرفيا في كل زمان ومكان. وأنا وغيري نقول بأن هذا الالتزام بظاهر الخطاب يقود إلى داعش ويؤدي إليها حتما وجزما. ابن سينا والفلاسفة لا، يقولون هذا الخطاب مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، والمنطق ومقتضيات العقل تقول بأن هذا الخطاب خاص بظرفه بعصره تحديدا، لا يجوز ترحيل الخطاب إلى عصور لاحقة. لا بأس أن نقرأ هذا الخطاب، أن نجمعه، أن نحتفظ به، لكن ليس هو الحاكم على الحياة. الحاكم على الحياة هي الفلسفة، هي العقل، هي التفكير. أما هذا الخطاب فمن الغلط الكبير جدا ترحيله إلى كل العصور اللاحقة، ويقولون بأنه خطاب باطني. ماذا يعني خطاب باطني؟ يعني أنه يستبطن أهداف سياسية، أهداف كبرى لا يفهمها المخاطب العامي. خطاب باطني يعني يوجد معاني في الباطن لا يفهمها العقل البسيط. وطبعا هذا مبني على تقسيم الفلاسفة للناس بالفطرة، يعني هم يعتقدون، وهذا هو صحيح، أن عقول الناس متفاوتة. هناك من يفهم الأعماق والأغوار، وهناك من يفهم ظاهر الخطاب. فمن الطبيعي أن يأتي ظاهر الخطاب مناسبا لعامة الناس، لعقول الناس. ولذلك يحذر الفلاسفة أشد الحذر من الالتزام بظاهر الخطاب، ويدعون إلى إقصائه وتهميشه. ليس من باب أنه خطأ، ليس من باب أنه باطل، لا. الفلاسفة ترى يقولون بأن الخطاب صحيح في وقته، في عصره، كان يؤدي المفعول الصحيح، كان نشاط النبي صحيحا في عصره. يعني هم ترى لا يقولون بأن النبي كان يختلق الكلام ويكذب على الناس، بالعكس، هم يؤمنون بالنبوة ويعتقدون بأن النبي يحصل على وحي، وأن الخطاب الذي قدمه للناس هو من عند الله. لكن هي في الأخير مسألة سياق، مسألة وقت معين وزمان محدد وظروف ثابتة وخاصة بعصرها، ليست ظروف ممتدة. الحياة تتغير، سنة الكونية أن الحياة تتغير وتتطور، فالخطاب يناسب عصره وظرفه فقط. لذلك هم يقولون بأن مسؤوليتنا نحن كأتباع للنبي ليست في الالتزام بالخطاب، مسؤوليتنا في الالتزام بنتائج المشروع نفسه. ماذا قدم النبي؟ قدم خطاب. من أجل ماذا؟ من أجل نظام، قانون، اجتماع، دولة. طيب، أنا يا من أتيت لاحقا في العصور المتأخرة، مسؤوليتي هي النتيجة هذه. أنا أتماشى مع مصلحة الدولة، مع القانون، مع النظام فقط. أما أنني أستعيد الحياة وأسحبها إلى الوراء كما هو مشروع ابن تيمية، فهذا يرفضه الفلاسفة رفضا تاما. ولذلك ابن تيمية وابن القيم كفروا الفلاسفة تكفيرا صريحا وواضحا. قالوا لهم: أنتم لم تلتزموا بالخطاب وتحاولون تفريغ الخطاب من مضمونه. الفلاسفة يقولون: نحن ليست مشكلتنا مع أن الخطاب وحي، لا، نحن نؤمن بأنه وحي وأنه صحيح وأنه ضروري في عصره ووقته، لكنه خطاب سياقي، خطاب باطني، خطاب وظيفي، ليس خطابا مطردا ومطلق الصلاحية في كل زمان ومكان. فهذه هي الرؤية التي يبني عليها الفلاسفة مذهبهم. كما قلت كثيرا، يعني الفلاسفة كانوا هم المسيطرون على السياق الثقافي قديما في العصور الأولى، في القرون الأولى. كان المعتزلة وقبلهم الجهمية، كان هم من يقدم الفكر ويقدم الثقافة ويقدم الرأي، بينما الفلاسفة عفوا بينما الفقهاء والمحدثين شغلتهم حفظ النص وتناقله فقط. بل كانوا هم المعتزلة كانوا هم من يدعو إلى الإسلام، باعتراف الحشوي، باعتراف ابن تيمية نفسه، أنهم كانت لهم المساهمات الكبرى في الدعوة إلى الإسلام. لكن ليس من منظور الحشوي، بل من منظور أن الإسلام هو دولة المسلمين، وبالتالي عندما تدعو له فأنت تقوي الدولة وأنت تقوي القانون، و يعني تزيد المجتمع الإسلامي متانة ورصانة. هذه هي المسألة التي أرى بأن الكثير يجهلها في الفرق بين الفلاسفة والحشوية. ترى الفلاسفة ليسوا ملحدين كما يقول ابن تيمية وابن القيم والحشوية المعاصرين، ليسوا ملحدين. هم يؤمنون بالنبي، يؤمنون بما قدمه، يؤمنون بصحة ما جاء به، لكن يقولون خطاب تربوي وظيفي سياقي. يعني مثلا الآن القيادات التي تتحكم بأمريكا حاليا هي قيادات تدعو إلى العدالة، إلى الحرية، إلى المساواة. إذا سلمنا بهذا الشيء أن أمريكا بلد العدالة والمساواة والإنسانية، طيب هؤلاء القادة لهذا البلد هم جاءوا نتيجة حروب دموية تدميرية على الشعب كامل. يعني الهنود الحمر، أمريكا بنت نفسها وعدالتها وإنسانيتها على أشلاء أمم سابقة. الفلاسفة ينظرون إلى الدين بهذا الشكل، أنه مشروع إصلاحي تصحيحي، مشروع بناء دولة، نظام، قانون. وكان من الضروري في العصر الأول أن يكون المخاض صعب، أن يكون المخاض يعني مشتملا على كثير من العنف والشراسة والقتال والدموية. لكنه في الأخير خاص بظرفه وعصره الصالح له. صحيح الخطاب الديني لا يصلح ترحيله لأنه خاضع تماما لعصره الأول. وبعد ذلك عندنا المشروع، عندنا المشروع التركة الكبرى التي تركها العصر الأول، هي ما نلتزم به، هي ما نلتزم به، وهذا هو رأي الفلاسفة عموما. فأنت قارن الآن، عندك ابن تيمية يدعوك إلى الالتزام بظاهر النص، بظاهر الخطاب، وتمديده وترحيله إلى كل العصور، يعني إلى نهاية العصر الدنيا، ونحن مكلفون بالالتزام بظاهر الخطاب، رغم أنه أصلا يعني قد ثبت علميا تنافيه مع الحقائق العلمية الجديدة، يعني في الكون والفلك والفيزياء وغيرها. لكن هو يقول بأن الواجب عليك أن تلتزم بظاهر الخطاب. والفلاسفة يقولون لا، خطاب باطني وظيفي سياقي خاص بعصره، وليس لنا منه إلا التركة والنتيجة والأثر، دولة قانون بس هذه اللي ألتزم بها، أما ظاهر الخطاب فلا يعنيني. طبعا أنا لا أتحدث عن الأخلاقيات والآداب والمواعظ وبعض الأحكام، لا، أنا أتحدث عن الجوانب السياسية التي اشتملها هذا الخطاب، الأبعاد السياسية التي تناولها الخطاب هي التي تؤثر وتحكم بقية التطبيقات. كما قلت بالأمس يعني في تعريف الدين بأنه نظام تشغيل له تطبيقات رئيسية هي السياسة وما يتعلق بها، وتطبيقات تابعة وفرعية. فأنا أتحدث هنا عن الدين بمنظوره السياسي. الفلاسفة يقولون هو مرحلة وظرف وسياق، والحشوية يقولون هو حق مطلق مطرد لا يجوز لك أن تهمله وتتركه في أي عصر من العصور. الآن لك الحكم، أنت الذي تقرر، أنا لن أجبرك على شيء ولن أطلب منك أن تقتنع بي، فقط فكر في هذين الرأيين ثم قرر. إلى اللقاء.